إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله جل في علاه مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة 80 سببا للنجاة من النيران. وكنا قد توقفنا في حديثنا في الدرس السابق عندما ذكرنا السبب 50 من أسباب النجاة من النيران، ألا وهو من صلى لله تبارك وتعالى 40 يوما في جماعة. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الذي صح عنه، وهو حديث حسن أخرجه الإمام الترمذي في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. ويبدأ حديثنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى لسرد باقي الأسباب التي تكون بإذن الملك الوهاب سببا من أسباب النجاة من النيران. وأولى هذه الأسباب، وهو في ترتيب ما ذكرناه، يكون السبب 51، ألا وهو الإنفاق. الإنفاق، قال الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الله عز وجل يقول في هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين كثيرا ما يراه أصحابه يحمل في جيبه بعضا من الحلوى، وإذا ما قابل الأطفال أو قابل أحدا يعطيه حلوى، فقالوا له: لماذا تتصدق بالحلوى على الناس؟ قال: لأنني أحب الحلوى. والله تبارك وتعالى قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأنا أنفق من الشيء الذي أحبه. هكذا يجب أن يكون المسلم في تعامله مع كتاب الله تبارك وتعالى، أن يفهم وأن يتعايش مع الآيات ويطبقها على نفسه واقعا عمليا. الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقون من شيء، أي شيء تنفق منه ابتغاء مرضات الله، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال الله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي أن هذا الذي ستنفقه لن ينتهي، أو لن بهذا الإنفاق لن يحدث بهذا الإنفاق عندك مما تدخره نقصان، بل إن الله تبارك وتعالى سيخلف عليك مما أنفقت، سيخلف عليك ويعوضك خيرا بدلا من هذا الذي أنفقت، يعوضك عنه خيرا في الدنيا ويعوضك عنه خيرا في الآخرة. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. فإياك إياك عندما تريد أن تنفق عملا بهذه الآية، فيأتيك الشيطان فيخدعك، أو يأتيك بعض الناس كما يقولون للأسف الشديد، اللي يحتاجوا البيت يتحرم على الجامع، وهذا الكلام خطأ. لأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه كل ما يملك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. إذن فهذا دليل على أن ما يحتاجه، أو ليس من الصواب قول بعض الناس اللي يحتاجوا البيت يتحرم على الجامع. لا، هذا ليس كلاما في الحقيقة على إطلاقه صواب. فالمقصود الإنسان ينفق وينفق مما يحب، ولا يخشى على هذا الشيء الذي ينفق منه أن ينتهي أو أن لا يجد منه بعد ذلك. لا، بالعكس، الله عز وجل هو الذي رزقك هذا، وهو الذي سيرزقك بإذن الله، لأنه من أسماء الحسنى الرازق الرزاق. فالله تبارك وتعالى قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. شق تمرة يعني نصف تمرة. طب سؤال، هو يا نصف التمرة دي تطعم مسكين، تسد جوع الجائع؟ لا طبعا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: حتى هذا الشيء الذي قد تظنه في نظرك أنه لن يفيد، بالعكس، ربما يكون هذا هو السبب في نجاتك من النار. اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني ولو بنصف تمرة. يبقى الإنفاق من الأسباب التي تكون عونا بإذن الملك الوهاب للعبد، أسباب نجاة العبد من النيران. السبب الثاني والخمسون: لا تسأل الناس شيئا ولك الجنة. لا تسأل الناس شيئا ولك الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من يتكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة. اللي يضمن، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اللي يضمن من نفسه انه ما يطلبش من الناس حاجة اضمن له الجنة. السبب الثالث والخمسون من اسباب النجاة من النيران: قراءة سورة الملك كل ليلة. قراءة سورة الملك كل ليلة. والذي لا يستطيع القراءة يأتي بمسجل او بشريط كاسيت او بالكمبيوتر او اي غير، او على الموبايل يضع هذه السورة مثلا ويسمعها، يسمعها ويحاول يردد معها مرة على مرة على مرة، هيحفظها. وكثيرا ما نجد انسان، رجل او امرأة، يكون امي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ولكنه يحفظ كثيرا من القرآن، لان الله تبارك وتعالى يسر القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فقراءة سورة الملك كل ليلة، قراءة سورة الملك كل ليلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلي بالك برضو من السورة، الذي خلق الإيه؟ الموت والحياة. هو مين اللي بيجي قبل مين؟ الحياة تيجي الأول وبعدين واحد يموت، بس ربنا ذكر هنا في السورة الذي خلق الموت وبعدين جاب إيه؟ كأن الموت هو القضية الحقيقية، القضية الحقيقية، والموت هو الشيء الذي يعترف به ويقر به المسلم والكافر، ولا يستطيع أحد أن يهرب منه. فاعمل لهذا اليوم، اعمل لما بعد الموت. الذي خلق الموت والحياة ليه؟ ليبلوكم. يبلوكم يعني يختبركم، يمتحنكم. يبقى هذه الحياة ما وجدنا فيها إلا من أجل الايه؟ الامتحان. وهذا الامتحان هو سؤال واحد، ايه هو؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقراءة سورة الملك في كل ليلة سبب من أسباب النجاة من النيران، بل وسبب من أسباب النجاة من عذاب القبر أيضا. فقال صلى الله عليه وسلم: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. يبقى نجاة في البرزخ من عذاب القبر، ونجاة في الآخرة من عذاب النار. فاحرص يا أخي الحبيب، واحرصي أيتها الأخت الفاضلة، على قراءة سورة الملك في كل ليلة. السبب الرابع والخمسون من أسباب النجاة من النيران: 3 كلهم ضامن على الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: 5 من فعل واحدة منهم كان ضامنا على الله. النبي بيدلك على 5 أشياء، لو عملت واحدة منهم أخذت براءة من النار. أول شيء من عاد مريضا أو خرج غازيا في سبيل الله أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره. يعني تعرف، لو أنت مثلا تذهب لمديرك في العمل، لو مديرك ده بيظلم أو بيفعل أشياء لا ترضي الله، أو رئيسك أو الأعلى منك مرتبة أو منزلة في الدولة أو في العمل أو في العائلة أو في الأسرة، المهم اللي يكون قائد يعني، تذهب إليه فإن رأيت فيه خطأ تنصحه وترشده وتوجهه، ولكن بإيه؟ بأدب وبلطف وبلين. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ يريد تعزيره وتوقيره، يعني بترشده بس بتوقره بتحترمه. خمس، من فعل واحدة منهم كان ضامنا على الله. من عاد مريضا أو خرج غازيا أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. أصل الواحد لما يقعد في بيته وما يختلطش مع الناس غير في المحدود، على قد العمل، على قد البيع والشراء، على قد الصلاة في المسجد واختلاطك بالناس، على قد احتكاكك بالناس في المواصلات، يعني قلل على قد ما تقدر احتكاكك بالناس. أصل كثرة الاحتكاك بالناس هتولد بقى بينك وبينهم القيل والقال والغيبة والنميمة والزور والبهتان، وممكن الأمر يشتد فيحصل خلاف بينك وبينه فتصل إلى السب والقذف واللعن والشد عليه. ما تريح نفسك من الكلام ده كله، تقعد في بيتك تستريح وتريح الناس منه، صح؟ وجاء التصريح بدخول الجنة في الرواية الأخرى، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله. رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة. وعدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية أيضا هذه الأصناف، لكن المقصود أن في هذه الرواية النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنه يتوفاه الله فيدخله الجنة. يبقى خلاصة المسألة أن هؤلاء الخمسة لو أنت عملت واحدة من الخمسة دول تدخل الجنة، ولو دخلت الجنة يبقى نجوت من الإيه؟ من النار. السبب الخامس والخمسون: تحقيق الولاء والبراء. قضية الولاء والبراء للأسف الشديد كثير من المسلمين لا يعرف عنها شيئا، وهي عقيدة المسلم، ولا تصح عقيدة المسلم على الكمال والتمام حتى يعلم ما هي عقيدة الولاء والبراء ويحققها في نفسه. باختصار شديد، معنى الولاء يعني توالي، والموالاة بمعنى الحب والمتابعة، أن توالي كل من والى الله وكل من عبد الله وكل من أطاع الله فهو وليك وأنت وليه، هو حبيبك وأنت حبيبه، وهكذا. وتعادي كل من عاد الله وعاد المؤمنين وعاد الأنبياء وعاد المرسلين. عقيدة الولاء والبراء. قال الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. يعملوا إيه بقى الناس دي؟ مين اللي ما بيؤمنش يا رب بالله ولا بالرسول ولا بالكتب السماوية ولا باليوم الآخر؟ مين ده اللي مش مؤمن؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يبقى في ود بينك وبين اللي عادوا لله وعادوا للرسول، يبقى في بينك وبينه ود، يبقى انت مش مؤمن. واحد مؤمن يحب واحد كافر؟ واحد مؤمن يود واحد كافر؟ طب تيجي ازاي؟ الله عز وجل يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. طب يا رب، حتى لو كان ابويا، حتى لو كان ابوك، حتى لو كانت امي؟ ما ممكن واحد يكون ابوه امه، او يكون هو غير مسلم وابوه امه غير مسلمين وهو دخل الاسلام، يتعامل معاهم برحمه، يتعامل معاهم برأفه، يعدل معاهم، يبرهم، لكن ما يحبهمش. هي دي بقى المصيبة. يعني ايه؟ واحد كافر على ملة غير ملة الإسلام، قال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يبقى أي دين غير دين الإسلام باطل. طيب واحد على غير الإسلام دخل الإسلام أصبح مسلم، لكن أبوه أمه وإخواته وعيلته ما دخلوش الإسلام، هم على الكفر ما زالوا. طب يعمل إيه لأبوه وأمه؟ يدعوهم ويدعو لهم، يدعوهم ويدعو لهم ويبرهم ويعطف عليهم ويسمع كلامهم في كل شيء لا يخالف الشرع، بل وينحني. يعني لسه على الانترنت واحدة نصرانية فرنسية أسلمت، وبعت سؤال بتسأل بتقول ايه؟ طب انا دلوقتي في خلاف بيني وبين امي، امي لسه ما زالت على ديانتها وانا دخلت الاسلام، اتعامل معاها ازاي؟ قلت لها اتعاملي معاها بكل شيء امرك ربنا بيه ما عدا ان انت تحبيها. قلت لها يعني تنحني كده وتجيبي الحذاء وتديه لها لانها امك، لانها ايه؟ ام. راح تغسل ايديها، اجري هات الفوطه ونوليها لها. عايزه تشرب كوبايه ميه، ما تخليهاش تقوم تجيب كوبايه الميه، روحي انت هات لها كوبايه الميه. ده فرض عليكي، ربنا امر، دينك اللي دخلت فيه الاسلام ده بيامرك بكده، لكن تحبيها لا. يبقى في فرق بين المعامله الجسديه والمعامله القلبيه. هو ده بقى الولاء والبراء. الله تبارك وتعالى قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. طالما ما بيخرجكش من دينك وما بيخرجكش من بلدك بره وتعامل معاه بالحسنى واعدل معاه. بل لو لقيت واحد مسلم ظلمه اقف معاه لأن هو مظلوم ضد المسلم اللي ظلمه، لأن حقه وترجع له حقه. ده المعاملة دي بيبقى بالقلب دي ولا بالجسد؟ بالجسد. لكن قلبك بقى بيحب مين؟ بيحب المسلم وبيحب الله وبيحب الرسول وبيحب أولياء الله وأولياء الرسول. فهمت فرق ايه؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. طب اللي ما عملش كده يبقى مش من حزب الله. فالمؤمن لا يوالي إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ولا يعادي إلا المشركين والكافرين والمنافقين. عقيدة الولاء والبراء. تحقيق الولاء والبراء سبب من أسباب النجاة من النيران. السبب 56 هكذا تزحزح نفسك عن النار. قال صلى الله عليه وسلم إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل. جسمك فيه 360 مفصل. تخيل بقى ان الكلام اللي قاله النبي ده صلى الله عليه وسلم، الكلام اللي قاله سيدنا محمد من اكتر من 1432 سنة، الكلام ده يكتشف علماء الغرب والاطباء والتشريح ان جسم الانسان فيه فعلا 360 مفصل. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم درس في انهي كلية طب؟ ده امي صلى الله عليه وسلم. لكن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم انه خلق كل انسان من بني ادم على 60 و300 مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله، يعني قال الله أكبر، الحمد لله، لا إله إلا الله، وسبح الله يعني قال سبحان الله، واستغفر الله يعني قال أستغفر الله، وعزل حجرا عن طريق الناس، مش يحفر للناس ويمشي يقع فيها ولا يرص ماء الناس تتزحلق فيها، أو شوكة حتى لا يشاك الناس، أو عظما من طريق الناس، عظما من طريق الناس، وأمر بمعروف أو نهى عن منكر، عدد تلك الستين والثلاثمائة السلم، يعني مطلوب منك انك تعمل كل يوم 360 حسن قصاد كل ايه مفصل. شفت انت السؤال بيقول لي ايه، طب فينهم دول يا شيخ؟ صحيح، ده مين اللي هيعرف يجيب 360 حسن دول كل يوم؟ ما انت مطلوب منك ده. بص بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، قال صلى الله عليه وسلم إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا من طريق عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 السلم، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. طيب الموضوع ده ممكن يبقى صعب، النبي بقى صلى الله عليه وسلم في حديث آخر سهل لك الموضوع ده، فقال صلى الله عليه وسلم أنك تصلي ركعتي الضحى تغني عن هذا كله، ركعتين سنة الضحى اللي هما بعد شروق الشمس كل يوم على طول، على طول وعلى العرض يعني باستمرار، لا لا لا. ويا سلام بقى لو انت عملت حاجة تانية، واحنا اتكلمنا عليها قبل كده برضو، من اسباب النجاة من النيران، انك انت تصلي الفجر في جماعة وبعدين تقعد تقرأ مثلا وردك من القرآن او تسبح او تستغفر او تحمد او تهلل او تكبر وتذكر الله في مصلاك حتى تشرق الشمس، فتصلي ركعتين الضحى، يتكتب لك اجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، وكمان يبقى صليت ركعتين الضحى يبقى تصدقت على 360 مفصل. السبب السابع والخمسون من اسباب النجاة من النيران طاعة الزوج، سبب خاص بالنساء. طاعة الزوج، قال صلى الله عليه وسلم قال لعمتي حسين ابن محصن رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمته رضي الله عنهما انظري أين أنت منه، انظري أين أنت منه، يعني أين أنت من زوجك، زوجك راضي عنك يعني ولا مش راضي عنك، بتطيعي زوجك ولا مش بتطيعي زوجك، انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك، فإنما هو جنتك ونارك، يعني بيتخش الجنة وبيتخش النار، اختار لنفسك بقى. يبقى المرأة هي اللي بتحدد تروح الجنة أو تروح النار عن طريق طاعتها لزوج، بس مش اي طاع، يعني عياذا بالله افرض زوجها ده على غير دين، بقول لها مثلا ايه، بقول لها يأتيها من دبورها، يأتيها من الدبر، هنا مفيش طاع. افرض مثلا زوجها بقول لها ايه، ناوليني علبة السجاير دي ولا اديني علبة السجاير والطفاية، تقول له لا اسف، ما انا اطيعك، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، لا طاعة الا في المعروف، والسجاير دي ايه، منكر مش معروف، حرام، فما ينفعش انها تروح تجيب له علبة السجاير. لا كده ما عصتوش، بالعكس ده هي كده اطاعت الله فيه، لانها لو جابت له علبة السجاير تبقى عصت الله، يقول لها زي ما هو عايز، يقول لها انت طالق، يبقى هو الغلطة، هو اللي طلقها، حدش قال له طلقها وما طلقهاش، انت اللي خسران، حد قال له طلقها؟ بالعكس، ده لو طلقها يبقى يا سعدها يا هنا، ليه؟ هتبقى خلصت من راجل لا يرضي الله، يوم يخلفها الله عز وجل لرجل خيرا منه. هي حرة بقى تختار الطلاق ولا تختار الجنة. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: حق الزوج على زوجته أن لو كانت به، بالزوج يعني، أن لو كانت به قرحة دم يعني خلاص، فلحستها ما أدت حقه. فهمت ده؟ يعني لو الرجل عنده دما بيطلع قح وصديد وهي لحسته بلسانها، يبقى برضو ما وفتش الرجل حقه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت، يعني كمان لك حرية الاختيار أي باب. بس النبي خلي بالك ربط إيه؟ ربط طاعة الزوج مع الصلاة والصوم والزكاة وتحصين الفرج. لكن طاعة الزوج هنا مقرونة بإيه؟ بطاعة الله طبعا. نعم. فقال ايه؟ يعني من ضمن الخمسه قال انه غطت شعرها يعني. لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا، لكن ذكر هذا امر الحجاب في احاديث اخرى. السبب الثامن والخمسون: قراءه ايه الكرسي دبر كل صلاه. قال صلى الله عليه وسلم: من قرا ايه الكرسي دبر كل صلاه مكتوبه، يعني كل صلاه فرض، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مفروض، بس فيزا للجنة كده، فيزا للجنة على طول. فلنحرص جميعا على قراءتها بعد كل صلاة مكتوبة، بل وقبل النوم، لتكون لنا حصنا من كيد الشيطان. والكلام ده اللي قالهن النبي صلى الله عليه وسلم من قصة حدثت مع أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، والحديث في صحيح البخاري، وهو حديث معلق ولكن وصله غير واحد من العلماء في كتاب الأنبياء، أذكر في صحيح البخاري، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع مال الصدقة حتى يوزعه على الفقراء والمساكين والمحتاجين، فاستأمن عليه أبا هريرة رضي الله عنه وارضاه. فأبو هريرة في يوم جالس في البيت سمع صوت شيء في مكان اللي فيه الأكل المخزون ده اللي هو الطعام بتاع الصدقة، فقام أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه ودخل، فوجد واحد واقف بيسرق يسرق من الصدقة. فسيدنا أبو هريرة راح مسكه: تعال هنا، أنت بتسرق، ده أنا هوديك للنبي، هرفعك للنبي. فقال له: لا دعني، فإن لي عيالا وبي حاجة، سيبني، أنا محتاج وعندي عيال أصرف عليهم منين، أكلهم منين، وأنت أبو هريرة هو مش المال ده بتاع الصدقة؟ آه بتاع الصدقة. طب أنت هتودون مين؟ مش الفقراء؟ طب ما أنا فقير ومحتاج، خلاص أنت بتمنعني ليه؟ سيدنا أبو هريرة يعني عايز يريد أن هو ياخد الراجل يوديه فين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: طب يا أبا هريرة سيبني وأنا مش هرجع للموضوع ده تاني، مش حاجة أسرق تاني. ساب. تاني يوم سيدنا أبو هريرة نايم، صحي من النوم سمع صوت حد بيسرق، قام لقى برضو نفس الراجل، مسكه قال له: هوديك للنبي. قال له: لا، أو حكى له نفس الموقف، قال له: خلاص، راح سايب. الليلة التالتة قال له: لا بص بقى، المرة دي تقول لي مهما تقول برضو هوديك للنبي عليه الصلاة والسلام. راح قال له: طب بص أنا هعلمك حاجة، تسيبني وعلمك حاجة تفيدك؟ قال له: طب قول. قال له: قبل ما تنام اقرأ آية الكرسي، يبقى عليك من الله عز وجل حافظ حتى تصبح في تاني يوم ما يجيلكش شيطان. سابوا سيدنا ابو هريرة، شوف سابوا عشان العلم يتعلم، شوفوا قد ايه هم بيهتموا بالعلم. راح سيدنا ابو هريرة الفجر، خلي بالك هو اصلا في اول مرة لما راح يصلي الفجر، بعد ما خلص صلاة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي بيهم امام، فجأة لقى النبي التفت لابو هريرة وقال له: يا ابا هريرة ما فعل أسيرك الليلة؟ الرجل اللي انت مسكته الليلة عمل ايه؟ سيدنا أبو هريرة قال: ايه ده؟ وعرف منين؟ فقال له يا رسول الله شكى لي حاجة وعيالا وقال إنه لن يعود، مش هيكررها تاني. قال له كذبك وسوف يعود، ده كذاب هيرجع لك بكرة تاني. سيدنا أبو هريرة لقى جاله تاني يوم وحكى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له كذبك وسوف يعود، رجع له في الليلة الثالثة. بعد كده لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال له يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة اللي أنت مسكته امبارح ده عمل إيه؟ قال له يا رسول الله قال زعم بيقول إن هو هيعلمني حاجة تنفعني الشيطان ما يقربليش أبدا، وهي آية الكرسي أقرأها كل ليلة قبل ما أنام. قال له صدقك وهو كذوب، هو طلع صادق المرة دي بس هو أصلا كذاب، يعني هو طول عمره كذاب بس المرة دي إيه؟ صادق. قال له أتدري يا أبا هريرة من تحدث منذ الثلاث بقالك ثلاث أيام بتكلم مين؟ قال له من يا رسول الله؟ قال ذاك شيطان. يعني كان الشيطان متشكل في صورة إنسان وجاي بيسرق الإيه؟ الطعام. يبقى المقصود إن الشيطان نفسه علم سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه إن الشيطان ما يقدرش يجي للإنسان اللي بيقرأ آية الكرسي قبل ما ينام. وعلمنا هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقره. فلنحرص جميعا على قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة بل وقبل النوم لتكون لنا حصنا من كيد الشيطان. السبب التاسع والخمسون من أسباب النجاة من النيران دعاء يونس عليه السلام في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنه دعاء نبي الله يونس عليه السلام، قال صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. يبقى دعوة إيه؟ مستجابة. السبب الستون البعد عن الشحناء، ابعد عن المشاكل، ابعد عن انك تتخاصم مع الناس، ابعد عن انك تتخانق مع الناس، تتشاجر مع الناس. في حديث عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس. عرفت ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا نصوم يوم الاثنين والخميس؟ عشان ابواب الجنه بتبقى مفتوحه في يوم الاثنين والخميس. تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر فيها لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء. واحد متخاصم مع اخوه، اخوه ابن امه وابوه، او متخاصم مع اخوه في الدين، صوم بقى وصلي واعمل اللي انت عايزه، مش مستفاد بحاجة. فيغفر فيها لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء، فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا. يعني يا ملائكة ما تكتبوا لهمش حسنات، الأعمال اللي بيعملوها دي ما تكتبهاش أيها الملك لحد ما يصطلحوا. فيا ليت كل أخ مسلم يسمع هذا الحديث أو يقرأ هذا الحديث جيدا ليقف على العواقب الوخيمة للتشاحن بين المسلمين، فاللهم ألف بين قلوب المسلمين. لكن الأمر في تفصيل ليس على الإطلاق. بمعنى إيه؟ الخصام، النبي صلى الله عليه وسلم خاصم كعب بن مالك ومرارة ابن الربيع وهلال بن أمية الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك والذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم خاصمهم وأمر المسلمين كلهم في المدينة المنورة. أنت متخيل بقى دولة كاملة مخاصمين ثلاث أشخاص كم يوم بقى؟ 50 يوم. 50 يوم متخيل بقى لما هو يجي يروح للباقي علشان يشتري طعام، فلما يقول له السلام عليكم يقوم البائع يرد السلام بس فين؟ في نفسه، ما يسمعوش حتى رد السلام. خلي بالك ده النبي كده مش حط الثلاثة دول في سجن، ده النبي صلى الله عليه وسلم سجن المجتمع كله عن الثلاثة دول، عشان كده كانت شديدة قوي عليهم. قالوا حتى تنكرت لنا الأرض فما صارت الأرض التي نعرف. يعني بيقول احنا ما بقيناش حاسين ان احنا على قيد الحياة اصلا. انت متخيل؟ ما بيكلموش حد، ده حتى زوجته ما بيتكلموش. متخيل؟ تبقى معاه في بيته ما تكلموش. النبي بقى امر، مش النبي صلى الله عليه وسلم امر بالخصام ان هو ما يزيدش عن 3 ايام؟ قال فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. صح؟ مش النبي قال كده في الحديث؟ وقال ان الخصام ما يزيدش عن 3 ايام. الله، طب ازاي 3 ايام والنبي هنا قال لهم يخاصموا الناس دول 50 يوم؟ هما النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده لان هما تخلفوا عن غزوة تبوك، قعدوا في المدينة وما خرجوش للغزوة. يبقى الخصام هنا كان نوعه ايه؟ تأديب. ورحلة او الغزوة دي خدت مسيرة 50 يوم، فخصمهم 50 يوم. خلي بالك معايا، المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا الخصام ده بقى كان الخصام ده ليه؟ نتيجته ان هيحصل فيه تأديب ليهم. معايا كده؟ يبقى ممكن يكون في احيانا خصام من اجل التأديب فيجوز، لكن لو الخصام هيوصل بالإنسان إن قلوب الناس تبقى متباغضة ويكرهوا بعض ويتقطع العلاقة ما بينهم، لا. ففرق بين نوع الخصام ده ونوع الخصام ده. وفي خصام بيتولد منه مصلحة ونتيجة وتربية للإنسان اللي احنا خصمناه، وفي خصام بيزيد الإنسان ده سوء وضرر فما نخصموش. فهمتني؟ وفي خصام لا بيغير ولا بيفيد، يبقى نحاول بقى ان احنا ما نخصموش ونجتهد معاه عشان نعلمه. يبقى مش كل الحالات فيها خصام ومش كل الحالات ممنوع فيها الخصام، انما على حسب الشخص. انت نفسك في بيتك بتعمل ده، احيانا ممكن يكون اولادك واحد فيهم ما بيسمعش الكلام، خلاص مشاغب، انت عاوز تأدبه فبتعمل ايه؟ تخش مثلا من البيت، ولادك بقى كلهم مثلا السلام عليكم، ازيك يا ابني يا فلان، وانت يا فلان، وانت يا فلان، وتيجي عند دوت بقى اللي انت وخصمه ايه؟ تبعد عنه ما تسلمش عليه. هو بقى يبدأ ايه؟ دي بقى تبقى بالنسبة له شديد كده. انت عملت ايه؟ هو لو مش واخد باله ان هو غلط هيجي يقول لك طب انت ليه بخصمني؟ ليه مش بتسلم عليا؟ ليه مش كذا؟ ليه كذا؟ ليه كذا؟ تقول له عشان انت عملت كذا وكذا. ده صح ولا غلط؟ يقول لك ده غلط. قول له عشان كده انا زعلان منك. طب خلاص انا اسف مش هعمل كده تاني. خلاص يبقى انت وصلت بالنتيجة اللي انت عايزها مثلا. يعني يبقى الخصام مش دايما على الاطلاق محمود ولا دايما على الاطلاق مذموم، لكن على حسب الشخصية وعلى حسب الحالة نفسها والموقف. السبب 61، الذكر دبر كل صلاة مكتوبة. قال صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. عارف ايه هو زبد البحر؟ لا مش الامواج، الموجة لما بتضرب الموجة بتلاقي فيه رغوة بيضة فقاقيع، تعرف تعدها دي؟ طب هي دي بتخلص؟ ده مستمرة كل ما الموج بيستمر. لو ذنوبك قد كده تغفر لما تعمل التسبيح ده بعد كل صلاة. بس يا ريت بقى تسيبك من السبحة وسبح على صوابعك احسن، خلاص؟ لأن السنة التسبيح على الأنامل. يعني إيه الأنامل؟ الأنامل يعني أطراف الأصابع، اللي هي العقلة الأولى اللي هي بنان الأصبع، دي اسمها الإيه؟ الانابل، مش التلات عقل والتلات مفاصل اللي في الاصبع، لا، معنى الانامل يعني طرف الاصبع نفسه، رأس الاصبع، ولذلك اسمها انامل. ما هو النمل اسمه نمل ليه؟ احنا عندنا سورة في المصحف اسمها سورة النمل، النملة اسمها نملة ليه؟ ليه النملة اسمها نملة؟ سميت النملة نملة لتنملها، ومعنى التنمل يعني كثرة الحركة وصغر الحجم. عشان كده، لان انت نفسك بتقول ايه؟ انا حاسس ان رجلي منملة لما الدم بتحبس فيها وبعدين يبدأ الدم يتحرك في العروق. بتقول رجلي منملة يعني ايه؟ تحس ان في حاجات صغيرة بتمشي في جسمك، اللي هي ايه؟ الدم لما يبدأ يتحرك في الجسم. انت صوابعك نفسها، رأس الاصبع اسمه أنملة. ليه؟ لانه صغير، اصغر شيء في الاصبع وكثير الحركة، فلذلك اسمها الايه؟ الانامل. فالتسبيح بيكون على الانامل. اللي فات بقى خلاص محسوب لك ان شاء الله. خلينا في اللي جاي بقى، اليمين بس. فيبقى التسبيح على الايه؟ على الانامل. ممكن واحد يجي يقول لي بس انا بتلخبط في العدد، اقول له معلش، ما هو انت انشغالك بالعدد عبادة والتسبيح نفسه عبادة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني والستون دعاء السوق. دعاء السوق، واحنا ان شاء الله بعد ما نبقى نخلص السلسلة دي نبقى نعمل لكم سلسلة تانية بعنوان من سيربح المليون. عارفين انتوا برنامج اللي كان بيجي على القناة الفضائية بتاع برنامج من سيربح المليون ده؟ نعمل احنا برضو من سيربح المليون، بس من سيربح المليون اللي احنا هنعملها بقى من سيربح المليون حسنة، مش المليون جنيه. ده حديث من ضمن ايه؟ من ضمن سلسلة من سيربح المليون. قال صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة. عارف يعني ألف ألف؟ يعني مليون. هو ده بقى من سيربح المليون بجد. كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحى عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة، وبنى له بيتا في الجنة. هذا حديث حسن، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرك، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 6231. الحديث مرة تانية، قال صلى الله عليه وسلم. انت عارف ليه؟ ليه؟ أصل اللي في السوق، الناس اللي في السوق دول مين؟ يا بائع يا مشتري. في حاجة ثالثة؟ يا بائع يا مشتري. ممكن في حاجة ثالثة، واحد دخل علشان يمشي وسط النساء في السوق، يعني دخل لمعصية، والبائع همه كله ازاي ينصب على المشتري ويخدعه ويطفف معاه مكيال وميزان ويبيع له بضاعة فاسدة او تاريخها اكسباير ديت، يعني منتهية الصلاحية، او كذا او كذا او كذا، والمشتري همه كله ازاي يفاصل وازاي يخدع البياع وازاي ياخد منه البضاعة وازاي ياخد حقه اكتر من حقه. فكله في النهاية له، كله دنيا. والسوق أصلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، هو معركة الشيطان وفيها ينصب رايته، يضع رايته فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي البقاع، أي بقاع الأرض خير وأي بقاع الأرض شر، أو ما هي شر بقاع الأرض وما هي خير بقاع الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف، سأل سيدنا جبريل، سيدنا جبريل ما كانش يعرف، سأل ربنا، فربنا أخبر سيدنا جبريل، وسيدنا جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر السائل، فقال شر بقاع الأرض الأسواق، وخير بقاع الأرض المساجد. فشر بقاع الأرض الأسواق، وفيها ينصب الشيطان رايته، وفيها البائع والمشتري همهم كل الدنيا، فين ربنا بقى؟ عشان كده انت بقى لما تذكر ربنا في الوقت ده وفي المكان ده، تاخد انت المليون حسن. حتى لو كان بالاستغفار يا شيخ. ها؟ لا يعني لا، ما احنا نحفظ الحديث، اصل النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الحديث. لكن انت لو استغفرت ليك ثواب مضاعف ان شاء الله، لكن مش هتاخد المليون. ما انت لازم تذاكر عشان تاخد المليون. لا اله الا الله. تاني، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. قال صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال هذا الدعاء كتب الله له 1000 1000 حسنة، ومحى عنه 1000 1000 سيئة، ورفع له 1000 1000 درجة، وبنى له بيتا في الجنة. ده انت هتاخد 1000000 حسنة ويتمسح عنك 1000000 سيئة وتترفع في الجنة 1000000 درجة وتاخد قصر في الجنة. عايز تاني؟ اقول لك على حاجة، اكتب الحديث لو انت مش حافظه واطلع السوق قول الحديث. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه وابو هريرة رضي الله عنه وارضاه في ايام العشر من ذي الحجة كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا يمشوا في الاسواق، هم مش عايزين يشتروا حاجة ولا يبيعوا حاجة، هم كانوا بيمشوا في الاسواق ليه؟ علشان يكبروا ويكبروا الناس بتكبيره، عشان فكروا الناس بالتكبير في هذه الايام. السبب 63 من أسباب النجاة من النيران الرحمة بالحيوان. الرحمة بالحيوان، دين الإسلام هو دين الرحمة بكل الكائنات حتى الجمادات. دين الإسلام هو أول من أسس جمعية الرفق بالحيوان، صح؟ قال صلى الله عليه وسلم: غفر لامرأة اسمع بقى المرأة دي ايه صفاتها ايه. قال صلى الله عليه وسلم: غفر لامرأة مومسة. امرأة مومس يعني امرأة تتاجر بعرضها بالزنا لأجل تحصيل المال. شو بقى وصل الدرجة ايه؟ مرت بكلب على رأس رقي، على رأس بئر مثلا، يلهث كاد يقتله العطش، فنزعت خفها، خلعت الحذاء، فأوثقته بخمارها. راحت ماسكة الحذاء حطته في الخمار أو في الملابس اللي هي لابسها، فنزعت له من الماء، ملت الحذاء بالماء، فغفر لها بذلك. رحمة بالإيه؟ بالحيوان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. لقى كلب واقف على رأس البير، الرجل ده نزل البير يشرب ماء وطلع، طالع لقى الكلب ده بيلحس بلسانه الرمل اللي مبتل بمية خارج البئر من فوق، فقال ايه ده، الكلب ده عطشان. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم امسكه بفيه، مسك حذاؤه بفمه بعد ما ملأ مية وطلع علشان يسأل ايه الكلب، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. سبحان الله. نعم، هذا هو ديننا العظيم الذي لا يأمرنا إلا بكل خير. فإن كانت هذه رحمة المسلم بالحيوان فكيف تكون رحمة المسلم بأخيه المسلم؟ إذا كانت هي دي رحمة رب البرايا أنه أدخل الجنة، أدخل الجنة البغايا، فكيف رحمته بمن وحد رب البرايا؟ السبب 64 سورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد، وبيت في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له بيتا في الجنة. في أسهل من كده؟ 10 مرات. 10 مرات بس شرط في اليوم ولا؟ كل نص ساعة اقرا مرة، كل ساعة اقرا مرة، المهم كل يوم ما تعديش اليوم غير لما تقرا ايه؟ 10 مرات قل والله احد. وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية. سرية يعني قطعة من الجيش، مجموعة من الجنود. وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. الرجل ده كل مرة يقف بهم إمام يقرأ قل هو الله أحد، يقرأ في كل ركعة يقرأ قل هو الله أحد، وساعات يقرأ سورة ومعاه قل هو الله أحد، وفي ركعة تانية سورة ومعاه قل هو الله أحد. وذكر حديثا طويلا قال في آخره: فلما آتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر. خلي بالك الحديث ده له روايتين. رواية أن الرجل ده كان بيقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة، فبعض الصحابة قالوا له: إيه ده، هو أنت ما أنتش حافظ غير قل هو الله أحد؟ قال لهم: لا، أنا بحبها، بحب السورة دي. رواية تانية يقرأ مثلا سورة الملك ومعاه قل هو الله أحد في الركعة التانية، مثلا يقرأ قل أعوذ برب الناس ومعاه قل هو الله أحد. المهم إيه؟ دايما في كل ركعه لازم يقرا قل هو الله احد. فقالوا له: اذا كنت شايف ان السوره مش مكفيه، يعني سوره قل هو الله احد مش مكفياك فبتقرا معاها سوره تانية، طب شوف سوره كبيره. المهم انت ليه كل مره تجيب سوره قل هو الله احد مع كل سوره؟ يا تشوف سوره كبيره يا تكتفي بقل هو الله احد وخلاص. دي روايه ودي روايه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم عرف هذا الخبر فقال له: يا فلان، ما يمنعك ان تفعل ما يامرك به اصحابك؟ وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. عشان بس بتحب كل والله أحد دخلت الجنة. أصل كل والله أحد، أنت عارف إيه قصة كل والله أحد أصلا؟ خلونا نبقى نقولها في تفسير كل والله أحد، ولا أقولها لكم دلوقتي؟ يلا. طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المشركين كانوا بيعبدوا أصنام من حجارة، بيعبدوا أوثان وأصنام مصنوعة من خشب، واليهود كانوا بيعبدوا عزير، والنصارى يعبدوا الصليب ويعبدوا المسيح، فالمشركين والمجوس بيعبدوا النار. فالمشركين راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا محمد، مين هو ربك بقى؟ ما توصف لنا ربك، عرفنا مين ربك، ما كل واحد فينا له ربه وعارف ربه، انت بقى مين ربك؟ عرفنا مين هو ربك. هو ربك من ذهب ولا من فضة ولا من حجارة ولا من خشب ولا هو ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ردش. اللي جاوب مين بقى؟ الله عز وجل. ارسل سيدنا جبريل عليه السلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، قل لهم قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السبب 65 من أسباب النجاة من النيران أن تسأل الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الحديث ده عاوزين ناخد منه أكتر من وقفة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا، يبقى هنا في شرط، إذا للشرط، يعني إذا سمعت المؤذن تقول، طب ما سمعتوش مش هتقول، ما أنت هتقرر إزاي؟ خلاص؟ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يبقى تقول نفس الكلام اللي هو بإيه؟ بيقول. ركز معايا في الرواية دي، أصلا هنتعلم منها كذا أمر تاني. في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا لما نيجي نردد مع الأذان نقول مثلما نقول مثلما يقول، لكن نيجي بقى عند الحي علتين فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وليك اختيارين كما جاء في روايتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواية بتقول إن أنت تقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، أو تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وتكتفي. فده جائز وده جائز. وضحت كده خلاص؟ طيب، يبقى الأصل إن إحنا بنردد مع الأذان كل الكلام اللي بيقوله المؤذن تماما بتمام، ما عدا في الحيعلتين. طب في الفجر بقى لما يجي يقول الصلاة خير من النوم أعمل إيه؟ لا. مين قال لك تقول صدقت يا رسول الله؟ جبتها من أي حديث دي؟ النبي قال لك إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. يبقى أنا أقول إيه؟ الصلاة خير من النوم. ما هو كلام النبي هو؟ مش النبي قال لك تقول مثل ما هو يقول؟ يقول أنت بتقول زي ما هو بيقول. وضحت دي؟ الفائدة الثانية إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. ركز بقى، عندنا حرفين عطف هنا في الحديث، حرف الفاء حرف عطف وحرف ثم حرف عطف، الاثنين حرفي عطف لكن في فرق بين هذا وذاك، والواو حرف عطف برضو بالمرة عشان نتعلم. لما أجي أقول لك دخل المسجد أحمد وإبراهيم، يبقى دخلوا إزاي؟ مع بعض. أحمد وإبراهيم داخلين مع بعض، صح كده؟ طيب لما أجي أقول لك دخل المسجد أحمد فإبراهيم، يبقى معناه أن أحمد دخل الأول وراء إبراهيم على طول ما اتأخرش. طب لما أقول لك دخل المسجد، دخل أحمد المسجد ثم إبراهيم، يبقى معناه أحمد دخل الأول وبعدين مر وقت وبعدين دخل إبراهيم. فهمت الثلاث حروف عطف كل حرف بيشير لإيه؟ ثم للتراخي، الفاء للسرعة، الواو للمعية والجمع. تمام كده؟ ركز بقى معايا. النبي قال لي بقى صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا، حرف عطف يفيد السرعة، يبقى بسرعة أقول معاه، يبقى أقول الله أكبر تقول الله أكبر. فهمت قصدي إيه؟ يبقى بسرعة وتقول إيه؟ معاه. دي فهمناها خلاص؟ فهمناها؟ ركز بقى النقطة الثانية مهمة، النقطة الثانية ثم قولوا. هنا قال ايه؟ ثم، يبقى تراخي. تمام قوي، فهمت انت اللي انا عايز اقوله؟ يبقى معناها ان بعد ما يخلص الاذان هتستنى شوية من الوقت وبعدين تبقى تقول الدعاء بتاع سؤال الوسيلة. فهمت كلام النبي ايه؟ وضحت كده؟ أصل النبي اختار حرفي عطف مختلفين عن بعض، يبقى واحد للسرعة في سرعة الترديد والتاني للتراخي بعد الأذان ما ينتهي تقوم تبدأ بقى تسأل الوسيلة. ركز معايا الكلام ده، كلام النبي ده صلى الله عليه وسلم لو فهمناه كده نفهم الرد على بعض المبتدعة الذين بعدما ينتهون من الأذان في الميكروفون في مكبر الصوت تبص تلاقيه بيسأل الوسيلة للنبي في الميكروفون بعدها على طول مباشرة، لأن النبي قال ثم. فهمتها كده ولا لا؟ واضحة ايه؟ دي نقطة تعلمناها. نقطة كمان، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. صلوا علي، هو النبي محتاج صلاتك ولا ايه؟ يعني ايه صلاة؟ الصلاة لغة معناها الدعاء. سيدنا زكريا لما كان واقف في المحراب قائم في المحراب يصلي، يعني ايه؟ يعني بيدعو الله عز وجل ان يرزقه بيحيى عليه السلام، صح كده؟ يبقى الصلاة في اللغة معناها ايه؟ الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، يعني وهو قائم يدعو في المحراب في بيت المقدس في المسجد الاقصى سيدنا زكريا عليه السلام. تمام، يبقى الصلاة لغة معناها الدعاء. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يبقى ربنا بيصلي على النبي إزاي؟ لا، ما ينفعش، ما مش بيدعي له. طب إحنا بندعي للنبي، بندعي له ربنا، طب ربنا هيدعي له مين؟ فهمتني؟ أمال معناها إيه؟ صلاة الله عز وجل على النبي يعني ثناء عليه في الملأ الأعلى، ربنا بيذكره بأفضل شيء، يبقى صلاة الله معناها ثناء، وصلاة الملائكة معناها دعاء، وصلاتنا احنا دعاء. البشر والملائكة بيدعوا للنبي، انما ربنا بيثني عليه. فهمت المعنى ايه بقى؟ وضحت؟ طيب ركز معايا في دي برضو، الحديث ده هنطلع منه فوائد كتيره ان شاء الله. نقطه تانية، طب اذا كان ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وانت بتصلي عليه يعني بتقول يا رب وبتدعي ربنا ان يثني على النبي وان يرفعه في مكانه عاليه وان وان وان وان، يعني بتدعو. انا نفسي اسال اي واحد بقى يكون عنده ذره عقل وذره فهم، منين انت بتصلي على النبي وبتدعي للنبي وبتطلب من ربنا انه يثني على النبي ورايح تدعو واحد ميت مقبور تقول له شلله يا شيخ فلان ولا يا سيدي فلان اعمل لي ولا اعمل لي؟ اذا كان النبي نفسه انت بتصلي عليه، تروح يا ابني يا حبيبي الميت اللي مات ده لو يملك لنفسه نفع او ضر ما كانش مات اصلا، كان منع عن نفسه الموت، صح ولا لا؟ فدي افعال شركية، ان واحد ينذر لغير الله يقول نذر علي يا ست يا طهرة، نذر علي يا حسين، نذر علي ما اعرفش مين. ان الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا تنبغي الا لعبد من عباد الله. شوف النبي بيقول لك بقى وارجو ان اكون انا هو، هي اصلا معمولة للنبي، امال النبي بيقول وارجو ان اكون انا هو ليه؟ تواضع صلى الله عليه وسلم. قال فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، يبقى عاوز شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تردد مع المؤذن وتسأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم تحل لك الشفاعة، وكمان ده يكون سبب من أسباب نجاتك من النيران. كده خلصنا السبب الخامس والستون من أسباب النجاة من النيران، يتبقى لنا 15 سببا من 80 سببا من أسباب النجاة من النيران، ونبقى توقفنا عند ذكر السبب الخامس والستون. قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.